بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النوع الثالث والعشرين، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وقلنا أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى تبعا لأصله وهو علوم الحديث لابن الصلاح، ما ذكره الحافظ ها هنا إنما هي عبارة عن قواعد مجملة في الجرح والتعديل، وليس هذا محل بسطها، ولكنها تذكر ها هنا في المصطلح على وجه الإجمال. أما البسط فقد قلنا أننا إن شاء الله عز وجل ربما نأخذ يعني درسا أو مذكرة مثلا بإذن الله مختصرة في قواعد الجرح والتعديل، لنتأهل بعد ذلك إلى النظر في كتب الجرح والتعديل وكيف نحكم على الرواة. طيب، اقرأ خام، اقرأ من الأول. وأن يكون مع ذلك متيقظا. طبعا نحن مررنا على المسلم العاقل البالغ، ومررنا كذلك على السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قالها هنا وأن يكون مع ذلك متيقظا، متيقظا يعني ضابطا حافظا لما يسمعه، لا ينام في مجالس التحديث ولا يغفل. أما إذا كان ينام في مجالس التحديث أو يغفل عن الحديث أو يلقن فيتلقن، فهذا يطلقون عليه مغفلا. كلمة مغفل هذه تدل على شدة غفلته، أحيانا يعبرون به غفلة، به غفلة، وأحيانا يقولون مغفل، مغفل يعني كثير الغفلة. وكثير الغفلة هذا حديثه مردود، كثير الغفلة حديثه مردود. أما إن كانت فيه غفلة قليلة بحيث أنها لا تخرجه عن حد الضبط والإتقان، فهذا حديثه مقبول. وأنا أذكر في ترجمة غندر، وهو محمد بن جعفر رحمه الله تعالى ربيب شعبة، وهو من الأثبات في حديث الإمام شعبة، محمد بن جعفر الذي يلقب بغندر، قالوا أن فيه غفلة، وذكر بعض أئمة الحديث في ترجمته أن به غفلة، وذكروا قصة هو رحمه الله تعالى يبرئ نفسه منها. يقولون أنه أتى بسمك، ثم طبخ هذا السمك، ثم قال اطبخوه وسأنام ثم آكل إذا استيقظت، فأكله الأبناء ثم لطخوا يديه وهو نائم بالسمك، فلما استيقظ قال أين الطعام؟ قالوا لقد أكلته. قال كيف لكنني جائع؟ قالوا لقد أكلته، شم يديك. فشم يديه فوجد رائحة السمك في يديه، قال نعم لكنني ما زلت أشعر بالجوع. فقالوا أن فيه غفلة بسبب مثل هذا، يعني يدل عليه على غفلته. ممكن، لكنهم نصوا على أن فيه غفلة في ترجمته. تفضل. نعم، لا هم يذكرون، قد يوضع هذا في مثل هذا الباب لانشغالها عن العلم، انشغل ذهنه، لكنهم يضعونها في باب الغفلة من باب أنه ظن أنه أكل وهو لم يأكل، ظن أنه أكل وهو لم يأكل، فهذا يدل على أنه غفل. ما كان متيقظا منتبها لا تفوته مثل هذه الأمور. وهو رحمه الله تعالى قال: يزعمون أنني جئت بسمك، في ترجمتي كذلك، يزعمون أنني جئت بسمك فلطخت به يداي ثم قيل لي أكلت ولم آكل. يقول يزعمون ذلك ولم يحدث، وينكر ينكر مثل هذا. لكن نص بعض أئمة الأكابر من أئمة الجرح والتعديل أن به غفلة، لكن هذه الغفلة هل أخرجته عن حد الثقة؟ لا، لم يخرج، هو ثقة رحمه الله تعالى. إذن هذه الغفلة غفلة قليلة غير مؤثرة، قد تزداد هذه الغفلة إلى حد كبير جدا بحيث يختلط عليه الحديث فلا يدري ما يحدث به. ولذلك الذي يختلط يلقنونه فيتلقن، يقال له حدثك فلان عن فلان بكذا وكذا فيقول نعم حدثك فلان عن فلان، ويأتي بقى إليه الوضاعون فيضعون الأحاديث ويكذبون وينسبونها إليه، وقاله نعم، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويضعون الأحاديث المكذوبة. كان يلقن فيتلقن، هذا على شدة غفلته واختلاط الحديث عليه حتى ما يدري. ولذلك يحيى بن معين رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل رحمة الله عليه، لما أراد أن يختبر أبا نعيم، لماذا أراد أن يختبر أبا نعيم؟ ليعرف ضبطه وإتقانه، هل هو عنده غفلة أم لا، هل غفل عن حديثه فلا يستطيع أن يميز الأسانيد من المتون أم لا. فجاءه بثلاثين حديثا، وفي كل حديث على رأس كل عشرة يبدل الإسناد إسناد الحديث، على كل عشرة أحاديث يضع حديث ليس من حديثه أو يبدل الأسانيد الإسناد مع المتن. ثم ذهب إليه هو وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي، وأحمد بن منصور الرمادي كان صغير لسه في سنه صغير، وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن حنبل ويحيى، فذهبوا إلى أبي نعيم وأرادوا أن يختبروه. يحيى أراد أن يختبره من هذا الباب، من باب أن ينظر هل ما زال الشيخ متقنا أم أنه أصابته الغفلة، أصابته الغفلة. فاختبره فنهاه أحمد، قال إن شيخنا ثقة، قال لا والله لأختبرنه. فلما ذهب إليه وجلس على دكة أمام باب داره وقال أريد أن أقرأ عليك بعض الحديث، فقرأ عليه فجعل يقرأ هذا من حديث نعم حتى يأتي عند العشرة، قل لا ليس هذا من حديث، فيقرأ عليه لا ليس هذا من حديث. فلما جاء عند الحديث الثالث على رأس العشرة الثالثة إلى الثلاثين، فأدرك أبو نعيم رحمه الله، أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا كان متقدم، لا صح أحمد، هذا صاحب اللحية اسمه أحمد، لكن هذا متقدم، أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى، هذا ذاك متقدما والآخر متأخر، شيخ الإمام أحمد ويحيى والأكابر. فأدرك ذلك فاحمر وجهه ثم ضربه رفسه بقدمه رفسة فوقع، ثم دخل وأغلق الباب. فقال له أحمد، هو في الأول قال أما أنت يا أحمد فأورع من أن تفعل مثل هذا، وأما أنت فصغير، اللي هو أحمد بن منصور الرمادي، قال أما أنت فصغير وليست هذه إلا من فعلاتك يا فاعل، ما فيش إلا أنت اللي أعد للمحدثين. بعض المحدثين كان يدعو عليهم، بعض المحدثين كان يدعو يقول أو تأمن أن أخطئ خطأ فأضعف بسببه، يعني أنت بتختبر، نفرض غفلت أخطأت خطأ أضعف بسببه، وكان يدعو على على من يقوم باختباره. يعني هذه تكررات موجودة بكثرة يعني من أئمة الحديث، حتى أن ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي رحمه الله صاحب الصارم المنكي، هذا من يعتبر في من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وله دفاع شديد جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية سلفي، هذا رجل سلف، ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة من؟ أبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي اللي هو شيخ مين؟ الحافظ ابن كثير. شيخه إيه؟ شيخه إيه؟ يبقى له إيه تاني؟ في صلة؟ ها؟ صيره ابن كثير تزوج ابنته، مع ابن كثير كان يتيما رحمه الله تعالى، لكن كان إماما متيقظا رحمه الله. وسيأتي في هذا الكتاب أنه سيحكي عن شيخه هذا أنه كان ينام في مجلس التحديث بينعس وبيحدث، قال ونومه أشد من تيقظ غيره، وهو نعسان دماغه مفتحة أكثر من المتيقظين، فكان ينام كده وإذا أخطأ قال هذا خطأ أعد يرد هذا وهو نايم بينعس، في مجلس التحديث، فسبحان الله العظيم. هذا يدل على إيه؟ على التيقظ، يدل على التيقظ. عكسه الغفلة. فابن عبد الهادي أراد أن يختبر من؟ أراد أن يختبر أبي الحجاج المزي أيضا، فقال له بعض الأحاديث، بعض الأسانيد والمتون، واختبره. فأدرك المزي رحمه الله تعالى ذاك، فقال: ليس أنا، لست أنا ذاك، ذاك البخاري، يعني أنت، أنا غلبان، أنا مسكين، ذاك البخاري، يعني هو الكبش النطاح كما كانوا يلقبونه، ذاك البخاري. حينما اختبره أهل بغداد رحمه الله تعالى، وأهل بغداد برضو اختبروا الإمام البخاري حتى ينظروا في تيقظه رحمه الله تعالى، اختبروا بمئة حديث، قلبوا له الأسانيد والمتون، فرد كل حديث، كل إسناد حديث إلى متنه على الترتيب الذي ذكرت به الأحاديث، فأذعنوا له وسلموا له بالحفظ. فالإمام المزي قال: لست أنا، ذاك البخاري، يعني هذا هو الإمام الذي يختبر. فدل ذلك على تيقظه رحمه الله تعالى. خلاص. الغفلة يضعف بها حديث الراوي. نص الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل، في آخر كتاب السنن، في آخر كتاب إيه؟ السنن، وإن شئت فقل في آخر جامعه، وهذا هو الصواب، الجامع، جامع الإمام الترمذي، الصواب أن نقول الجامع، لأنه طريقته في الترتيب على ترتيب نفس طريقة صحيح البخاري، زائد عن السنن. قلنا أن الجامع يزيد عن السنن بأنه يورد فيه بعض الأبواب المتعلقة بالزهد والرقائق والجنة والنار والتوحيد إلى غير ذلك، بخلاف السنن إنما تختص بأحاديث، بالأحاديث الأحكام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أحفظ، كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا، أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حدث عن قوم من أهل العلم، فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم، لما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه، تبين له أنهم من أهل الضعف. إذن الذي نريدها هنا هو نص الترمذي رحمه الله تعالى على أن من كان مغفلا يخطئ كثيرا، فهذا قال إيه؟ لا يشتغل بالرواية عليكم السلام، لا يشتغل بالرواية عنه، يعني حديثه خلاص راح، حديثه إيه؟ مردود. هذا إذا كان مغفلا، مغفلا كثير الخطأ، كثير الخطأ، لأن يا إخوة كثرة الخطأ ربما يتهم صاحبها بالوضع. أنتم تذكرون مقالة يحيى بن أبي كثير الذي نقلها مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى، وهذه مقدمة جيدة، ينبغي على طلاب علم الحديث أن يستخلصوا تلك المقدمة في مقدمة صحيح مسلم، مقدمة حديثية يذكر فيها بعض المصطلحات وبعض الكلام المتعلق بعلم الحديث، مقدمة مهمة جداً، استخلصوها، خرجوها من الكتاب وجعلوها مذكرة مفردة. كذلك في مقدمة كتب الجرح والتعديل، هذا سنأخذه، سنحتاج إليه إن شاء الله، وننبه على مثل هذا حينما نأخذ شيئا في الجرح والتعديل بإذن الله عز وجل. لازم تأخذ مثل هذه المقدمات، مهمة جدا، يعني كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قربت مجلد كامل في بدايته يتكلم فيه عن مصطلحات تتعلق بعلم الحديث وأمور تتعلق قواعد بالجرح والتعديل، مهمة للغاية، وهي مسندة، ولذلك هي مظنة رجوعنا. أما نحتاج نرجع إلى قول من هذه الأقوال، قال فلان، فلان مغفل، قال فلان كذا، يذكر قاعدة معينة من قواعد الجرح والتعديل، عايزين نجيبها مسندة، نرجع ليه؟ لمثل هذه المقدمات. قال أحمد بن سنان، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك، يترك ويرد. كان في خلاف كده في تعبيرهم، فلان حديثه مردود وفلان حديثه متروك، بعضهم قال أن المتروك الكذاب، يعني أشد، هو الكذاب الذي يكذب، لكن المردود هو الذي اختلط جدا أو تغير أو كثرت غفلته وفحش خطأه لكنه من الصالحين ففرقوا. صحيح من ناحية العملية حديث المردود كحديث مين؟ المتروك، هذا حديثه لا يستشهد به، وهذا حديثه لا يصلح أيضا في الاستشهاد. لكن قالوا أنها ثم فارق، الفارق أن دوا من أهل الصلاح لكن ده كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق برضو بين الكذاب والوضاع، خلي بالكم، الوضاع الوضع هو الكذب المختلق المصنوع، قد نبهنا نحن على ذلك في الكلام على الوضع لكنكم لم تذاكروا شيئا، نبهنا على هذه الفرق بين الكذاب. صح، كنت ستريد أن تمتحن قبل رمضان، أين ذهبت في آخر أسبوع؟ الفتى ده جاب الامتحان طيب الله المستعان. طيب استعدوا عشان الامتحان إن شاء الله. طيب خلاص استعدوا إن شاء الله عشان الامتحان عشان ننتهي من الجزئية دي بإذن الله تعالى. خلاص، يبقى قلنا إن في ثم فارق بين الوضاع والكذاب، ها، بين متروك الحديث ومردود الحديث والوضاع. فالوضاع والمتهم بالكذب، الوضع هو الكذب المختلق المصنوع، هو الكذب إيه؟ المختلق المصنوع. لكن متروك الرواية بنقول ممكن يكون كذاب، لا يلزم أن يكون كذابا، يعني بيختلق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يكذب في كلام الناس، يكون كذاب يكذب في كلام الناس، فمثله لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أن المتهم بالكذب والكذاب الفارق بينهما أن الكذاب هو الذي يضع الحديث بيألف، لكن المتهم بالكذب يكذب في كلام الناس ولم يؤخذ عليه أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للجزئية المهمة، إن يحيى بن أبي كثير قال ما رأيت أحدا أكذب في الحديث من الصالحين، لا إله إلا الله، من الصالحين. فقال الإمام مسلم وهو ينقل عنه ذلك قال يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. طب إزاي يجري الكذب على ألسنتهم؟ إزاي؟ أيوة. تمام كل هذا، يبقى كانوا إيه؟ لا يذاكرون، عباد انشغلوا بالعبادة، زادت غفلتهم، كثرت غفلتهم، فكانوا يبدلون الأسانيد والمتون. وقال لك ده يجي شوف تنظر في الإسناد فتلاقي قلب الإسناد والمتن. هو فضلك الرازي لما دخل على محمد بن حميد الرازي قال دخلت على محمد بن حميد الرازي وهو يقلب الأسانيد والمتون. محمد بن حميد الرازي هذا لو نظرت في ترجمته لوجدتهم قالوا الحافظ محمد بن حميد الرازي، حافظ وله كلام في الجرح والتعديل، ويستدلون بكلامه، ووثقه أحمد ويحيى، أحمد ويحيى وثقوا محمد بن حميد الرازي لأنه كان يحفظ الكذب، كان كذبه بيحفظ الكذب بتاعه، وكان يتزين للرواة يقوله يقعدهم يسمعهم، شاف كده يحيى بن معين قاعد يجيب الحديث السليمة، يجيله بعد سنة يحدث بالحديث على نفس الوجه، حافظ لكنه خذل والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. انتوا عارفين في واحد من الرواة اسمه مش متذكر اسمه لكنه ابن خراش ماشي، يكنى بابن خراش، نعم، الشيعي. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يذكر في ترجمته في رحلته في طلب الحديث قال شربت بولي 3 مرات، وله رحلة وجهد كبير جدا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال إيه؟ وصنف كتابا في مثالب الشيخين أبي بكر وعمر. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى استعاذ بالله من الخذلان، قال نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وكم من إنسان خذل، يقولون فلان كان من أذكياء العالم من أصحاب البدع لكنه خذل، فسل الله أن يثبتك على منهج أهل السنة والجماعة، اللهم ثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة، وأمتنا يا رب على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تفتنا أبدا. كم من إنسان يسير في الطريق لكنه يحيد عن هذا الطريق، ماذا نفعه اجتهاد؟ وشرب بوله 3 مرات. مثل هذا كشعبة مثلا، لو جينا نقول ده مثلا، نجيب المثال الآخر مع الإخلاص والتقى واستقامة المنهج كشعبة، شعبة رؤية في المنام أكثر من مرة وهو في الجنة رحمه الله تعالى، ورؤية الإمام أحمد أكثر من مرة وهو في الجنة، فسئلوا فقالوا بذبنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بذبنا عن حديث رسول الله، ما هو شعبة حينما يسافر مسيرته 6 أشهر من أجل حديث ويطلع ضعيف من الطريق اللي قاله يعني، ويطلع حديث ضعيف. شوف لما يبذل هذا الجهد، حديث الوضوء لما يطلع الحديث ضعيف يبذل، لماذا يبذل هذا الجهد؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم ذكرنا الأسبوع الماضي أنه أكل السمكة وهي إيه؟ نيئة. ليه أكل السمكة نيئة؟ لانشغاله. ولما كان يحدث أباه يسأل أباه ربما وهو في الخلاء. إذن هذا الجهد الكبير الذي بذل، بل أبوه نفسه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله لما ذكر في رحلته آلاف الفراسخ التي سارها على قدمي، من أجل ماذا؟ من أجل أن يفتخر بما عنده من العلم، ولا من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنفعهم الله لاستقامتهم. أنتم عارفين يا إخوة أن أبا زرعة ترجمته عجيبة جدا، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم فروخ. أبو زرعة هذا كان الإمام أحمد بيثني عليه جدا ويدعو له. قال بلغنا أن شابا في الري يقال يكنى بأبي زرعة يدفع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده، اللهم انصره، اللهم كن معه. فجاء الروي إلى أبي زرعة يذكر له دعوة الإمام أحمد. شوف أحمد بن حنبل لما يرفع إليه كده يقول بلغنا عن شاب، هذا هم القوم، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر منه أكثر من مرة، والقوم لا يتحركون أو يعني يتكلمون فحسب. أبدا ما كان القوم هكذا. إذا أمثال هؤلاء سخروا أنفسهم للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يزبون عنها الكذب، فكان جزاؤهم أن الله جل وعلا إن شاء الله يرجى لهم أنهم في جنات النعيم. شعبة رحمه الله تعالى ذكر أيضا أنه رؤية في المنام أكثر من مرة وهو في جنات النعيم. الله عز وجل قال ادخل جنتي يا شعبة. ليه؟ لدفاعك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن خراش بذل هذا الجهد لكنه خذل والعياذ بالله، خذل لأنه حاد عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك يروى عن سفيان الثوري إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله قال لو رأيت رجلا من أهل السنة في المشرق وآخر في المغرب فبلغه مني السلام ما أقل أهل السنة والجماعة. ويا إخوة أهل السنة الجميع يجتمعون عليهم، الكل يجتمع على استئصال أهل السنة حتى من أهل الإسلام من أصحاب البدع. غصة أهل السنة بالنسبة لهؤلاء غصة. الكفار أشد ما يكرهون يكرهون مين؟ أهل السنة. الشيعة هم حبايبهم، أصحاب البدع حبايبهم، الصوفية حبايبهم لأنهم بيفتحوا لهم الباب على الآخر. وما أتي الإسلام إلا من هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد ما يكونون عن محبته لأنهم يعصونه صلى الله عليه وسلم. إذن ابن خراش هذا مثال ومثله كثير. أنا كنت تعجبت قديما في أثناء الدراسة، في أثناء الدراسة في بداية دراسة المصطلح لما ذكر لي أنه كان حافظا، فاستشكلت هذا الأمر، قلت حافظا طب لماذا يكذب؟ يعني الكذاب ده بيكذب ليه؟ عشان يتكثر بالرواية، يبقى عنده أحاديث كثيرة. طب ضمن الحفاظ، من الحفاظ فلا يحتاج إلى مثل هذا، فلماذا يكذب؟ كانت الإجابة من الشيخ خذلان، خذل والعياذ بالله، خذل. فأنت تسأل ربك جل وعلا التوفيق، ما تضمنش نفسك، القلوب بين يدي الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. فأمثال هؤلاء اجتهدوا لكنهم ما اجتهدوا لله عز وجل، أو اجتهدوا لكنهم ما صاروا على الطريق الصحيح فضلوا والعياذ بالله، وكان العلم نكالا عليهم. مش أول من تسعر بهم النار مين؟ منهم إيه؟ العالم. يقال له إيه بعد ما يعرفه نعمة الله عليه؟ علمت العلم فيك، تعلمت العلم فيك وعلمته، ما هو تعلم العلم فعلا. وكان يسير معهم إلى المشايخ. ولذلك يا إخوة يعني من المواقف المؤثرة مثلا وأنت على الصراط، الصراط يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، بالآل بعدها ينادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بل. أنا عايزك تتخيل نفسك أنت في هذا الموقف، لأن جماعة من المفسرين قالوا أن هؤلاء هم أهل النفاق، هم إيه؟ أهل النفاق، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. يمر عليهم فوج نورهم كالجبال فينادونهم. تخيل نفسك كده، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يجعلنا ممن من يجاز الصلاة كالبرق، اللهم أمين يا رب وأن يحفظنا. لكنك لو تعايشت الموقف وتخيلت نفسك ومر عليك فوج من أهل العلم الذين أخلصوا النية وأنت تعلمت هذا العلم لغير الله، تخيلت نفسك كده وقعدت تنادي يا فلان، الله مش فلان ده اللي كان معي بيحضر معي الدروس، وده اللي كان بيجلس معي، وده اللي كان بيراجع معايا، وده اللي كان بيذاكر معايا، طب لماذا جعل الله نورهم كالجبال وأنا ليس لي نور، ليس لي إيه؟ نور. ينادونهم ألم نكن معكم، تندهلوا يا فلان يا فلان يا فلان، وهم يسبوك ويمشون بسبب إيه؟ فتنوا أنفسهم، فتنوا أنفسهم بأنهم ما أخلصوا النية لله عز وجل، ثم سوفوا وارتبتم تربصتم سوفتم في التوبة إلى الله عز وجل. فسألوا الله جل وعلا أن يثبتكم، والله أسأل الله أن يثبتنا دائما، ندعو الله عز وجل، وكان ذلك من دعاء رسول الله يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم. وأنا أنبه على مثل هذه الأمور المهمة التربوية في دراسة أو عند الكلام على الجرح والتعديل، لأن هناك من لا يتقي ربه عز وجل فيتكلم ويطلق لسانه في عباد الله. وحسبكم بكلام الحافظ ابن عساكر لما قال اعلم أن لحوم العلماء مسموم في الآخر، قال إيه؟ ومن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب اللي يحصل، سبحان الله، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، يخذل. فالإنسان يمسك لسانه. يحيى بن معين لما قيل له لو قيل لك لماذا تكلمت في فلان وفلان ماذا ستقول؟ قال سأقول أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذب عنك يا رسول الله الكذب. لكن القوم كانوا يتثبتون. لذلك أنا أذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه كان يقرأ في كتاب أبي في الجرح والتعديل، فجاءته ورقة من رجل أحد الطلاب أو أحد الجالسين، مكتوب فيها قال يحيى ابن معين، وهو خلي بالك كده هو قاعد في المجلس، فلان ابن فلان قال سألت أبي فقال ضعيف، سألت أبا زرعة فقال كذا، فلان ابن فلان هذا وضع هذا كذاب. فجاءته الورقة وهو يقرأ فقرأها، قال يحيى ابن معين إننا لنتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام، إننا نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. فسقط الكتاب من يده وترك المجلس وانصرف. يعني إيه؟ يعني إحنا ربما نتكلم في الصالحين لكن لعدم ضبطهم. فكأن هذه نبهت عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الورع رحمه الله تعالى، ابن الورع التقي رحمه الله تعالى. الرزين دول كانوا عجب في تقوى الله يا إخوة، في تقوى الله. هو مش أبو زرع المعروف عنه القصة الشهيرة عند موته حينما جاءه أبو حاتم وغيره، اثنين أبو حاتم ورجل آخر يلقناه الشهادة، من الثاني؟ من؟ لا مش محمد بن مسلم، رجل ثاني يلقناه الشهادة. أله اللقن أبو زرعة الذي عاش يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللقنه إزاي؟ فهابا مش قادرين نلقنه، له قل لا إله إلا الله. فقالوا طيب إحنا نحدثه بالحديث فيذكره بالإسناد، فجعل آم الأولانية يحدث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، راح واقف ما عادش قادر يتذكر، وقف من هيبته لأبي زرعة وعلى فراش الموت. فقام أبو حاتم وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وراح واقف قبل اثنين. قال أبو زرعة أعينوني، فأعانوه فجلس. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وانقطع نفسه. وفاضت روحه لربها جل وعلا. هذا الرجل ماذا تظنون بإنسان عاش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسخر نفسه للدفاع عن سنة النبي؟ مش نقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد كنت أخطب في خطبة وبعدين بتكلم عن سب النبي، وما نقل من الإجماع أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن كان ذميا فلا عهد له ولا ذمة. فإذا بأحدهم يقول لي يعني كلام كده يؤخذ منه يعني الرفق ويعذر وبلاش، قلت سبحان الله، يعني صعبان عليك قوي هذا الإنسان اللي بنقول يقتل لأنه أهان النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة ما رأيت إهانة كهذه التي ذكرت في هذا المقطع اللي ذكره أبدا، إهانة للنبي ولكتابه ولدين الإسلام وللمسلمين، والله إهانة يعني الله المستعان. وجدت في نفسك، شوف يا أخي، نعوذ بالله نعوذ بالله، صعبان علي قوي إن إحنا بنقول يقتل ولو تطوع رجل من أحد المسلمين فقتله. أسأل الله عز وجل إن ربنا يرزق واحد من إخواننا في أمريكا ويقتل هؤلاء المنتج والمخرج والمؤلف والممثل، لأن الممثل هذا يمثل ويهين النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء اشتركوا في الإهانة. وذكرت أدلة كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، صعبان عليك قوي إنه يعذر بس بلاش يقتل، يعني مش لازم، ومش صعبان عليك أنه يهين النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا إخوانا، أو لا، سخروا أنفسهم ووضعوا حياتهم للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يجرحون أحدا لشيء في النفس، حتى أن بعضهم لما حدث بينه وبين بعض أقرانه شيء قال لك توقف، مالك مع ابن إسحاق توقف، لا يقبل كلام مالك في ابن إسحاق خلاص، لأن هما كان بينهم إيه، بينهم مشاكل شخصية. فقال دجال من الدجاجلة من غيظه، وملك لا يعرف عنه أنه يتكلم بالهوى. إذا مسألة الجرح والتعدية إخوة ليست مسألة خاضعة للهوى. الآن تجد في زماننا هذا من يتكلم على مشايخنا الأكابر، مثلا رأيت بعيني على صفحة الفيسبوك أحدهم أرسل إلي على صفحاتي للأسف الشديد، وأنا أصلا ما بدخلش على الفيسبوك ولا أخ عملي الصفحة، قليل جدا لو دخل. فأخبرت من أحد الإخوة، ده في مقطع كده بيتكلم في المشايخ، بيطعن في المشايخ، فإذا بأفاجأ إن أخ من الإخوة بيطعن في المشايخ الأكابر، في أبي إسحاق الحويني والشيخ أبو الحسن المأربي، ولك ده مبتدع وده مبتدع. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أخي من الخذلان، أعوذ. وهو والله لا لا لا أقول أنه من طلاب العلم ولا يصلح أن يكون طويلب، فقلت لبعض إخواني اللي هم يعني يعرفوه أنا لا أريد أن أتحدث مع هذا الأخ لأنه هو ليس طالب علم حتى يتكلم معه، لكن من أين أخذت الكلام في هؤلاء؟ وكيف يعني سمحت لنفسك أن تتكلم في أهل العلم؟ قال سمعنا بيتكلموا، سبحان الله، حتى إن كان أحد أقرانه يتكلم فيه فكلام الأقران يطوى ولا يروى. ففتح باب الجرح والتعديل لكل من هب ودرج وأراد أن يتكلم، وفلان مبتدع، فلان كذا، فلان، أعوذ بالله يا أخي، هذه غيبة محرمة. ولذلك كان الإمام البخاري خفيف العبارة في الجرح والتعديل، والإمام الشافعي قال لأحد طلابه أكسو كلامك أو أكسو عبارتك أحسنها، أحسن حاجة، لو تقدر تجرح في عبارتين أنت اختر الأخف. البخاري كان يقول فيه نظر، قالوا وقول البخاري فيه نظر بمثابة كذاب، وكان إذا أراد ينقل كذب يقول إيه، كذبوه، أنا ماليش دعوة، كذبه يحيى، كذبه فلان، هو ما يقولش كذاب، يبقى كان عندهم إيه، كان عندهم ورع ويختارون أخف العبارات. فتح الباب الآن والكل يتكلم، والمشايخ أصبحت يعني كلأ مباح لكل من هب ودرج أن يتكلم في أهل العلم، فنعوذ بالله من حالها، نعوذ بالله. هذه آداب لابد أن يتعلمها طالب العلم، لابد قبل ما ندرس الباب ده عشان ما نطحش في الخلق بعد كده إن شاء الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كمل يا أخي الجزئية اللي كده. أن يكون حافظا إن حدث من حفظه اللي هو ضبط الصدر. إحنا قلنا أنه إن كان يضبط ضبط صدر فيحدث بالحديث كما سمعه من شيخه على الوجه الذي سمعه به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه، هذا هو الأصل. لكن هل تجوز الرواية بالمعنى؟ المعنى القريب تجوز. الراجح من كلام أئمة الحديث أنه يجوز الرواية بالمعنى بشروط ذكرها أئمة الجرح أئمة الحديث. هنا قال فهما إن حدث على المعنى، فهما إن حدث عن المعنى يعني يعرف المعاني، يكون فاهم المعاني، ما يجيش بمعنى بعيد، أو ألا يكون هذا الذي يحدث به الحديث من جوامع الكلم، لأن الجوامع الكلم كلمة واحدة جامعة، زي مثلا إيه؟ العجماء جبار والبئر جبار. العجماء جبار كلمتين اثنين هما حكم، العجماء جبار ما ينفعش يغيرها ويجعل مكان هذه كلمة أخرى، ما ينفعش يأتي بكلمة أخرى تأتي بنفس المعنى. فإن كان الحديث من جوامع الكلم فهذا لا يجوز أن يكون أن يروى بالمعنى، أن يكون بلسان عربي، لسان إيه؟ عربي، حتى يكون فاهما لتلك الألفاظ وهذه المعاني. وثم شروط أخرى إن شاء الله نذكرها فيما بعد. تفضل كمل كده. يعني لم يكن ضابطا، لم يكن مسلما عاقلا بالغا، هذه الأشياء التي ذكرها في الفقرة السابقة كل هذا، فإنه ترد روايته. وينظر بقى على حسب الشيء الذي يفقده، هل ترد كلية أم يستشهد بها، على حسبه. ها هذا أول شيء، يعني نستطيع أن نقولها هنا كيف تثبت عدالة الراوي، كيف تثبت العدالة. أولا تثبت العدالة باشتهاره، اللي بيسموها الاستفاضة، بيسموها إيه؟ الاستفاضة، يعني أيوة استفيض بين أهل العلم عدالته، خلاص معروف كمالك وسفيان وشعبة، دول محتاجين إحنا نعدلهم، هؤلاء لا يحتاجون إلى تعديل لأنه قد استفاضت شهرته بين أهل الجرح والتعديل، ماشي. والثناء الجميل عليه، ده تابع لقوله باشتهارته، باشتهاره. هذا الأمر الثاني، بتعديل الأئمة، اللي بيسموها التزكية، يسموها إيه؟ التزكية، أن يزكى يعني أن يعدل. طيب كيفية تعديل الأئمة سيذكر الآن، كيفية تعديل الأئمة له أن يقول فلان عدل، فلان ثقة، فلان ثقة، لو قالوا فلان ثقة يبقى هنا جمع بين الضبط والإيه؟ والعدل. لو قال فلان عادل يبقى هنا يأتي بإيه؟ بجانب العدالة ولم يأتي بجانب الضبط، فانتبهوا، فلان عدل، ما تقولش كده هو معدل، لا، ها هنا زكي في عدالته، زكي في إيه؟ في عد، أما ضبطه فنحتاج إلى نص ثاني يدل على الضبط، لكن لو قال فلان ثقة، فلان ثقة فقد جمع بين الضبط والعدالة. طيب من الذي يعدل ومن الذي لا يعدل، وهل يشترط في ذلك عدد معين؟ انظر كده ماذا سيقول. ها عنه في قول، يعني قال يعدله جماعة أو اثنين أو واحد، أو واحد، الأصل إن هو يعدله أكثر من واحد، وأقله اثنان عند جمع من أئمة الجرح والتعديل. عض عليه بناجزيك، ولذلك الحافظ ابن حجر نص في التهذيب، لا أذكر في ترجمة من، أظن يمكن في أبي حاتم الرازي، ولا أذكر فين، لكن في ترجمة التراجم، فعض عليه بإيه؟ إذا عدل رجلا فعض عليه بناجزيك، خلاص بقى يعني ده ما يعدل، وهو أصلا ما بيعدلش. بيقول على الإمام مسلم صدوق، مسلم الحجاج صاحب الصحيح قال عنه صدوق، فما يعدل تمام، لكن أما يطعن يجرح ينظر بقى. دي القواعد اللي احنا هنعرفها إن شاء الله. طيب، أو واحد على الصحيح، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يجوز أن يعدل واحد بشرط أن يكون متأهلا، يكون متأهلا من أهل الجرح والتعديل. الشرط الثاني ألا يعرف بالتساهل، ألا يعرف بالتساهل. شرط في نزاع والراجح خلافه ألا يكون من تلامذة الشيخ. أنت ممكن يرق قلبك لشيخك، ممكن شيخك ما تيجي تسأل عنه شيخي ما فيش زيه في الدنيا، هو أنا ما رأت عيناي مثله مثلا، ممكن يكون هو في ضعف، ممكن يرق قلبك ليه لشيخك، ممكن ولا لا؟ ممكن. فلذلك قال جماعة من أئمة الجرح والتعديل أن الراوي إذا كان من تلامذة من تلامذة المعدل اللي هو بيعدله فلا يقبل قوله، لكن الراجح أن قوله يقبل إذا كان معتبرا، يعني إذا كان من أهل الجرح والتعديل ولم يكن متساهلا. عارفين ليه؟ لأن عدالته تمنعه أن يقول في شيخه كلاما وهو غير صحيح. وحسبكم ببعض أئمة الجرح والتعديل الذين طعنوا في آبائهم وأبنائهم. أبو داود طعن في مين؟ في ابنه، قال ابن كذاب، أه؟ وعلي بن مديني، ووكيع طعن في ابنه سفيان، وجماعة تكلموا في أبنائهم وفي إيه؟ وفي آبائهم، يقول أبي ضعيف، وبعضهم طعن في من يحسن إليه. أذكر يحيى، لعله يحيى بن معين، أرسل إليه، كان في رجل يصله ويرسل إليه صلة، فقال صلته حسنة وطعامه طيب لكنه ضعيف. أنتوا عارفين قصة شعبة بن الحجاج مع أبو بكر أبان بن عياش، مع أبان بن عياش، لما ذهب، القصة المشهورة دي، لما ذهب الإمام شعبة في مخاض، وبعدين أبان بن عياش كان له مكانة، كان في القضاء على ما أذكر، فقيل له سيضرك، راح من كثر ما بيتكلم فيه، ذهب أبان بن عياش إلى مين؟ إلى حماد بن زيد، حماد بن زيد إمام ثقة، فقال له قل لشعبة أن يكف عني لسانه، ما عادش يتكلم عليه في كل مجلس يتكلم عليه. فذهب حماد وجعل يكلم شعبة، كف عنه لسانك، ويعني وقال له كلام منه يعني إنه ربما يضرك، أنت في غنى عن هذا. فقال له سأستخير ربي، فاستخار ربه. ثم يقول حماد فإذا برجل ينادي علي في يوم مطير سمعت صوته في مخاضة، ماشي في المطر الشديد في في في مخاضة مية وينادي يا حماد ابن زيد، مين؟ شعبة بن الحجاج، ما قدرش ينام، قال استخرت ربي ورأيت ألا أترك الكلام فيه. ما كانش عندهم، ما فيش، لذلك أنا أقول هؤلاء أصحاب ورع وتقى، فلذلك يقبل كلام الراوي في شيخه تعديلا وجرحا. خلاص، نقف هنا عند هذه الفقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معظمنا يا إخوة، إحنا بس تكلمنا في بعض الأدب المهمة، إن هذا الباب من الأبواب التي